فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: ما كيفية التوبة من شهادة الزور، وهل يلزم أن يبين ذلك بعد توبته؟ يذهب إلى القاضي الذي حكم بشهادته ويخبره أنه تراجع عنها، لأجل أن القاضي ينقض الحكم المبني عليها. نعم.